بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا للهداية إلى صراطه المستقيم وإلى سنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونحمده عز وجل أن يسر مثل هذه المجالس العلمية والبرامج الدعوية النافعة. المشايخ الفضلاء، الإخوة الحضور، أرحب بكم في هذه الدورة، دورة إعداد لتأهيل الخطباء في نسختها الثالثة لعام 47 و400,000 هجري. هذه الدورة إنما هي امتداد لدورات سبقت تهدف إدارة الشؤون الثقافية والدعوية من مدير وموظفين من خلالها إلى الاهتمام بالخطابة التي تعد وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. فقامت بإنشاء هذه الدورات التي من شأنها تأهيل خطباء ليحملوا العلم الشرعي الصحيح فينشروه بين الناس، ويرشد الخلق إلى طريق الخالق سبحانه، وذلك بدعوة الناس إلى الإسلام اعتقاداً ومنهجاً وتحذيرهم مما سواه. برنامج هذه الدورة مقسم إلى مسارين: مسار علمي ومسار عملي. أما المسار العلمي فيتلقى المشاركون علوماً متنوعة من علوم الشريعة الإسلامية، من العقيدة والفقه والنحو وتدوين السنة والآداب والرقائق وإعداد الخطبة وآداب الخطيب وعلم التجويد. أما المسار الثاني فهو المسار العملي، يتدرب فيه المشارك على كيفية إعداد الخطبة وطريقة البحث في المصادر والمكتبات. عدد دروس البرنامج أو عدد المحاضرات في هذا البرنامج 84 محاضرة بإجمالي 96 ساعة تدريسية. يجرى عند نهاية الدورة العلمية اختبارات يعرف من خلالها مستوى الاستفادة من هذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها مباركة. معاشر الأحبة، إننا نأمل في إدارة الشؤون الثقافية والدعوية أن تكون هذه الدورة فرصة لكم للتزود من العلم الشرعي وتنمية قدراتكم ومهاراتكم. أيها الحضور الكريم، إن الإنسان إذا عرف أهمية الشيء ومكانته في الحياة سعى إليه بكل طاقته وجهده ليتحصل عليه وينال شرفه وفضله، والخطابة لها مكانتها وأهميتها، والخطيب عليه أن يتحلى بصفات ليكون خطيباً ناجحاً. وحول هذا الموضوع نترك المجال لنستمع إلى توجيهات ونصائح شيخنا أبي حذيفة رمضان بن أحمد المقلفطة فليتفضل موفقاً مسدداً. مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، هذه الدورة تصب كما يقال في مجال الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم النافع، ومقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، فقد قام بهذه المسؤولية الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل مقام الدعوة مقام رفيع ومنزلة عظيمة، فكونك يصطفيك الله سبحانه وتعالى فتكون داعية إلى الخير دالا للناس على ما ينفعهم محذرا لهم مما يضرهم، هذا أمر عظيم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأحسن قولا ولا طريقة ممن سلك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه بذلك يقتفي آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتصف بصفات، هذه الصفات منها الواجب ومنها المستحب، وتكون سبباً من أسباب نجاحه وسبباً من أسباب تحقيق مراده من دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فأولى تلك الصفات إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فعلينا جميعاً معشر الدعاة وطلاب العلم، بل على المسلمين جميعاً، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن يكون قصد العبد نيل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويحذر كل الحذر من الرياء والسمعة، عليه أن يجاهد نفسه في هذا الباب، فهذا باب عظيم قد يدخل عليك الشيطان فيفسد عليك عملك، وربما كانت النتائج سيئة، فعليك بمجاهدة نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واجعل نصب عينيك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم، وفي رواية قارئ، ومجاهد، وجواد. وسبب كونهم أول من تسعر بهم النار عدم الإخلاص والرياء في التعلم والتعليم والرياء في القتال والجهاد والرياء في الصدقة والإنفاق. ولهذا جاء في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتحقيق الإخلاص أمر عظيم، ولا يقبل العمل كما لا يخفاكم إلا إذا كان خالصاً صوابا. ولهذا عدم الإخلاص في العمل تعب ومشقة من غير فائدة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: العمل بلا إخلاص كمن يحمل جراب تراب في سفر يثقله ولا ينفعه. وعليك أن تجاهد نفسك دائما. وقد قال الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وترى الرياء والسمعة ينبت بألوان متعددة، ولربما كانت بعض صوره ظاهرها السلامة وباطنها الداء الكامل. وأيضا على الداعي إلى الله منهم الخطيب أن يكون ملازما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع والأهواء. فالله سبحانه وتعالى بيّن الطريق ووضح السبيل، وبيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً هذا الطريق. لهذا يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله سبحانه وتعالى أمرنا بلزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته واقتفاء آثاره يقول الله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومخالفة هديه ضلال وزيغ وانحراف. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقها والعمل بها ودعوة الناس إليها، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى دين الله تبارك وتعالى. والداعية إلى الله إذا كان على السنة نفع الله عز وجل به ولو قل علمه وقلت فصاحته وبلاغته. فإذا أخلص لله واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أجر الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا عظيما. وأيضا مما يوصي بعضنا بعضا به العمل بالعلم، العمل بالعلم النافع، لا بد من العمل بالعلم إذا أردت أن تنتفع وإذا أردت أن ينتفع بما تقول وبما ترشد وبما توجه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعمل بالعلم سبب من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى، وسبب من أسباب ثبات العلم وبقاء العلم. ولهذا يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأيضا فإن الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار الذي يحمل كتبا لا ينتفع بها. وكذلك من يتعلم العلم ولا يعمل به حاله كحال الحمار الذي لا ينتفع من الكتب. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن لم يعمل بعلمه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار وقد عرفوه، ربما كان خطيبا، ربما كان معلما، مدرسا، موجها، واعظا، كاتبا، مدونا، فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فتأمل كيف كانت عقوبته، الفضيحة والعقوبة يوم القيامة، وأيضا الذل والصغار في الدنيا. ومن لم يعمل بعلمه لا ينتفع الناس غالبا بما يقوله. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه الخطيب والداعي إلى الله عز وجل عموما أن يكون صاحب أخلاق حسنة، يتحلى بمعالي الأمور ومحاسن الأخلاق ويجاهد نفسه في هذا، ولا يترك لنفسه العنان أنه طبع على كذا أو لا يستطيع أن يتخلص من الخلق الفلاني، بل عليه أن يجاهد نفسه وأن يربي نفسه على الأخلاق الحسنة. فالأخلاق منها جبلي ومنها مكتسب، لهذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: جبلت عليهما أو ماذا؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني الله على خصلتين يحبهما الله، وفي رواية: يحبهما الله ورسوله. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله على خلق حسن، وهذا الخلق له أثر عظيم في دعوته للناس، فالناس تؤثر فيهم الأفعال أكثر من أثر الأقوال. ومنزلة الأخلاق في ديننا وشرعنا منزلة عظيمة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول أيضا: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول أيضا له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وجاء عند الترمذي: سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بل جاء في حديث ابن مسعود: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى صاحب أخلاق حسنة وآداب فاضلة وسجايا كريمة يتحلى بها من التواضع ومن بسط الوجه ومن البشاشة ومن الصبر ومن سعة الصدر ومن الحلم ومن الأناة ومن الصدق وغيرها من الأخلاق العظيمة التي قد تكون سبباً من أسباب هداية الناس أكثر مما يقوله الإنسان وأكثر مما يقرره الإنسان. وأيضاً على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون على درجة كبيرة من العناية بالعلم في فهمه وتعلمه والرحلة إليه وسماعه ومطالعة الكتب ومجالسة الأشياخ، أن يكون على علم وبصيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. اعتني بالعلم، فالعلم رفع لك في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل يقول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله مع شهادته الملائكة وأهل العلم على أعظم مشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. بل ندب الله سبحانه وتعالى الرحلة إلى طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاعتني يا رعاك الله بطلب العلم الشرعي وتعلم العلم النافع، فهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. قال أهل التفسير كما يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ميراث العلم والنبوة. هذا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا يقول ابن الوزير اليماني عليه رحمة الله: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاته. فلنا الحديث وراثة نبوية، ولكل محدث بدعة إحداثه. فالعناية بالعلم الشرعي من الأمور المهمة، أن تعتني بعلم الشريعة والعلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا هو العلم، علم الكتاب وعلم السنة ومعرفة منهاج السلف وآثار الصحابة التابعون لهم بإحسان، فتعلم مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف وطرق الاستدلال، ومعرفة أصول العلم. لأن إذا تصدى العبد الدعوة إلى الله عن غير علم ولا بصيرة كان ضرره عظيما، وكان ضرره أكثر من نفعه. وأيضا علينا جميعا أن ندعو إلى الله، لا ندعو إلى أنفسنا، ولا ندعو إلى حزبيات، ولا ندعو إلى أشخاص، بل ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإياك يا عبد الله أن تدعو لنفسك وتغضب لنفسك وتعقد الولاء والبراء على نفسك، بل هذا من آثار الحزبية، وهي الحزبية بعينها. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا تدعو إلى حزبيات مساخة، ولا تدعو إلى أشخاص ولو كانوا أئمة، بل ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تتجرد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأن تكون ممن يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك على حساب نفسك. قد تظلم، قد تبتلى، قد يكذب عليك، قد يفترى عليك. لا تغضب لنفسك ولا تنتصر لنفسك، بل انتصر لدين الله سبحانه وتعالى، انتصر لدين الله تبارك وتعالى. وأيضا مما ينبغي أن يكون عليه الخطيب والداعية ألا يمل الناس، وألا يطيل في محاضرته أو في خطبته أو في كلمته، فإن الإطالة سبب من أسباب الملل، وسبب من أسباب عدم الانتفاع، وسبب من أسباب نفرة الناس. ولهذا جاء في حديث عمار رضي الله عنه إن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال رضي الله عنه كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قصداً وخطبته قصداً، أي بين الطول والقصر. بل جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يضعظ أصحابه كل خميس، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن لو تخولت، لو زدتنا في الموعظة، قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. ولهذا قال الإمام الزهري عليه رحمة الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يدخل الشيطان على الناس ويوسوس لهم، فربما يصرفهم عن متابعة كلام المحاضر أو الخطيب أو المعلم فلا ينتفعون بكلامه. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه هو أن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى رفيقا بالناس، رحيما بهم، لين الجانب، فإنه إن اتصف بهذه الصفات وفقه الله سبحانه وتعالى لأن ينتفع الناس بعلمه، ووفقه للطريق الصواب. الله سبحانه وتعالى يقول لنبييه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين سبب من أسباب الانتفاع بالذكرى، سبب من أسباب لين القلوب، لعله يتذكر أو يخشى، بخلاف القول الخشن في غير موطنه. ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيح ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وجاء في رواية الرفق خير، وهذه في الصحيح، وفي خارج الصحيح خير كله. فيتصف الإنسان بصفة اللين في موطنه والرفق والرحمة. والله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما جاء طائفة من اليهود وقالوا السلام عليكم، وهذا دعاء بالموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، فقالت عائشة وعليكم كيت وكيت، فقال ما هي عائشة لا تقولي هكذا، فقالت ألم تسمع إلى ما قالوا، فقال أولم تسمعي إلى ما قلت، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالإنسان خاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون رفيقا رحيما لين الجانب، ويضع الأمور في مواضعها، إذ بعض المواضع قد تحتاج إلى شيء من الخشونة. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الخشونة، كالوسخ يكون في إحدى اليدين ولا يزول إلا بشيء من الخشونة، ثم تحمد بعد تلك الخشونة نعومة. فوضع الشيء في موضعه هو الصواب. وأيضا على الداعي إلى الله أن يكون متأنيا ويبتعد عن العجلة، فإذا عرض له شيء يتأنى ويتأمل في الأمور ويتأمل في العواقب ولا يستعجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند أبي داود من حديث سعد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال العجلة مذمومة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. ولهذا قال علي رضي الله عنه لا تكون عجلا مذايع، فيحذر الإنسان من التعجل. ولهذا قال الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، ويراجع المسألة وينظر ويشاور إخوانه ويرجع إلى مشايخه. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يتعجل ويتروى في الأمور وينظر في العواقب. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله النظر في العواقب تلقيح العقول. الإنسان ينظر في العواقب، وهل هذا الكلام عاقبته حميدة أو عاقبته غير حميدة. وأيضا على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يرتبط بأهل العلم وأن يكون عنده تواصل بأهل العلم وبمشايخه، يستشيرهم يسألهم يسترشدهم في أموره كلها، في اختيار الموضوع، في معالجة بعض الظواهر، في كيفية الطرح، في الاستدلال، في معنى آية، في معنى حديث، في الدلالة على المصادر، في معالجة بعض الفتن. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل أهل العلم وينتفع بوصاياهم وإرشاداتهم وتوجيهاتهم، فإنها نافعة لهم بإذن الله عز وجل. هم أهل علم وسبقوه في هذا المجال، مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد مرت عليهم ربما أطوار وتقلبات ونجاهم الله عز وجل منها، فتنتفع بتجربتهم وما استفادوه في حقل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون خبيرا بأحوال الناس وأحوال المدعوين حتى يضع الكلام في مواضعه ويختار المواضيع المناسبة التي يعالجها والتي يلقيها على الناس، وأيضا يتهيأ لأسئلة الناس وإشكالاتهم وربما الشبه التي يلقيها بعض الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أخبره بحال القوم أنهم أهل كتاب، أي أن عندهم علم ليسوا كمشركي العرب، قد تكون عندهم شبه وهذا الواقع، فتهيأ لهم فيعرف أحوال أهل المسجد الذي يحاضر فيه أو يخطب فيه، فيهم مثقفون أو لا، فيهم أهل بدع أو لا، متحزبة، أناس عندهم بغض للسنة أو حب لها، وواقع الناس أيضا ما هو الذي يحتاج إلى علاج، عندهم جهل في أمور التوحيد، في أمور السنة، في أمور العبادات. وأيضا من الأمور المهمة أن يبدأ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالأهم فالمهم في دعوته، يبدأ بالأهم فالمهم، فيبدأ بالتوحيد، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالبداء بالتوحيد وبيان حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وخطورة الشرك وما يترتب عليه، هذا من الأمور المهمة جدا، خاصة أن الجهل بهذا الباب كثير جدا، والجهل في هذا الباب خطير. فعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلك في هذا طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وطريق أئمة أهل السنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والبدء في هذا بالأهم فالمهم، وهذا لابد أن يجعله الداعي إلى الله عز وجل نصب عينيه. لا أريد أن أطيل عليكم، وإلا بعض المواضيع لعلها تكون من المقررات في المحاضرات في هذه الدورة، وأيضا لا أريد أن أملكم وأترك المجال لإخواني المشايخ ليدلوا بدلوهم في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم دعاة سنة ودعاة خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يحسن نياتنا وعواقبنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وجزى الله خيرا من كان سببا في هذه الدورة، والقائمين عليها ممثلة في رئاسة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأيضاً في إدارة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله خيراً جميعاً، وكذلك جزاكم الله خيراً على حرصكم وعلى حضوركم. فهذا من علامات الخير، إذا رأيت العبد يقبل على مجالس العلم وعلى مجالس الخير فاعلم أن هذا من توفيق الله عز وجل له ومن إرادة الله سبحانه وتعالى به خيرا. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يوفقه للاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح في إصلاح نفسه وإصلاح غيره. ولا تكثرت يا عبد الله بفوات الدنيا، إذا صرفها الله عنك لعله خير. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبي حذيفة خير الجزاء، وبارك الله له في علمه وجعل ما قدم في ميزان حسناته. معاشر الأحبة، الدعوة إلى الله عز وجل منزلتها عظيمة وأجرها كبير في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والخطيب داعية إلى الله جل وعلا. أترك المجال لشيخنا محمد رضا بن عمر بن سلاتي فليتفضل موفقا مسددا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل الأعمال وأحسنها، ومن ذلك قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من هنا تتضمن النفي، أي لا أحسن، أو ما لا أحسن، ما لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله سبيلها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا دعوة إلى هدى إلا بهذين السبيلين. فإن القسمة تنتان: دعوة إلى هدى ودعوة إلى ضلالة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن معاني الدعوة إلى الله، من معاني الدعوة لغة، النداء والطلب والحث والحض، والدعاة اثنان: داع إلى هدى وداع إلى ضلالة. قال تعالى: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة، إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وجاء من حديث حذيفة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ومنها في وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه أو قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله صفهم، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الدعوة إلى الله هي دعاء إلى سبيله، إلى دينه، هي إيصال دين الله للناس وفق المنهج الحق. وأركانها أربعة، والذي يعنينا في هذه الكلمة القصيرة: الداعية، الداعي إلى الله. أما الأركان فنعدها: داعية وموضوع دعوة، ومدعو ووسيلة الدعوة. ومصادرها أربعة: الكتاب والسنة، الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. لكن الذي يعنينا هو خصال الداعية. وقد ذكر الشيخ أبو حذيفة حفظه الله خصالا ينبغي أن تتوفر في الداعية، ونستغل ونهتبل هذا المجلس لنذكر بعض الخصال باختصار. خصال الداعية إلى الله جل وعلا: الإخلاص، والإخلاص تنقية القلب من الشرك والرياء ومن شوائبه، قد عرفه ابن القيم رحمه الله، قال: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، والقصد والإرادة والنية كلها بمعنى واحد. وقد أثنى الله على عبده ونبيه ورسوله يوسف الصديق، قال: إنه من عبادنا المخلصين. جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة الله جل في علاه، فلم يبق فيه موضع من الغل والغش والغش، كما قال جل وعلا لما ذكر لنا قصة يوسف الصديق أو قصة يوسف الصديق عليه السلام، قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص عليه الصلاة والسلام لربه صرف الله عنه السوء والفحشاء وقبائح الأخلاق. الإخلاص يعظم عمل الداعي إلى الله بخلاف الرياء، فإنه يحقر العمل ويحبطه أي يفسده. إنما الأعمال بالنيات كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات ثوابا وقبولا وصحة وصلاحا. لا يصلح العمل ولا يصح ولا يقبل ولا يثاب ويكون فيه الثواب إلا بالإخلاص. الإخلاص ينقي القلب من الحقد والحسد والخيانة والغش. ناهيك عن التواب الجزيل العظيم مع رفعة الدرجات، ليس في الآخرة فحسب بل حتى في الدنيا. الداعية إلى الله تعالى معرض ككل بشر للآفات والعوارض والعوائق التي تفسد عمله، فالحذر الحذر من رؤية العمل أي العجب. يظن الإنسان نفسه على مقام ومرتبة وحقيقة الأمر هو دونها، وطلب العوض عليه أيضا، وليس المراد بالعوض المادي بل العوض المعنوي من احترام الناس وتقدير الناس، فإنه إذا أغضب ظن أنه الوحيد في هذه الدنيا مظلوما وقد يكون ظالما. فكل ذلك يا أخي من دواعي العجب الموصل من دواعي العجب الموصل لازدراء الخلق وغمص الحق. فليحذر من تصدى للدعوة إلى الله أن يؤتى من هذا الباب، فقد كثر الساقطون، كثر من نكب أو نكب عن الطريق. من خصال الداعية أيضا صحة العلم وإدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا لا ينال بالدعة ولا ينال بالراحة والأماني وزخرف القول، وإنما ينال بالتعلم والتدرج في العلم والأخذ من أفواه المشايخ. فالعلم وصف لمن تحلى به حقا لا لمن ادعاه، ولا يستطاع العلم براحة الأجساد، ولا يدعى إلى الله جل وعلا إلا بالعلم النافع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم ونور. كذلك ليحذر الداعية من الكلام على الله بغير علم، فحسبه إذا سئل عن شيء أو عنا له أن يتكلم في شيء ثم تبين له أنه لا يفقه أن يقول لا أدري، لأن من غابت عنه أو من غابت عنه كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فالشأن كل الشأن أو كل الشأن في من أخلص العمل وضبط القول والعمل، فعمل بما علم، سعى في إكمال نفسه، ثم دعا إلى الله على علم وبصيرة. من خصال الداعية إلى الله الصبر، فإن الصبر من أعلى المقامات، والداعية إلى الله آمر بالمعروف ناه عن المنكر، وما قام أحد هذا المقام إلا أوذي في سبيل الله. ولك أسوة حسنة في الأنبياء والرسل، قال الله تعالى: وإذ قال موسى يا قوم لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد جاء من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه كما أخبر الله تعالى عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من خصال الداعية أيضا أن يتحلى بالخلق الحسن من بسط للوجه وتواضع لإخوانه، وألا يتعالم على من حوله، وألا يرى نفسه حيث لا يراه غيره، فإن للشيطان مداخل وللنفس خبايا وخفايا. فليحرص أحدكم على تربية نفسه وعلى تهذيبها. نعم، فليحرص العبد على تربية نفسه وعلى تهذيبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن العلم يطلب العمل، وإلا ارتحل كما قيل. فعلى الداعية ومن أراد أن يطلب العلم أن يهتم بأمر نفسه أولا، فإن نجاته من عذاب الله جل وعلا هو مطلوب أولي، مقصد أولي. ثم بعد ذلك إذا أكمل نفسه فإنه يكون له مندوحة في إكمال غيره. هذا هو الذي يجب على العبد. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعليكم بالاجتهاد في العلم، وعليكم بالانتباه إلى مسائل التربية، تربية النفس وتهذيبها، فإنها في هذا الزمان قد قلت. ولا بركة للعلم إلا مع الأدب، فإذا قل الأدب فإن العلم قد لا يفيد صاحبه، قد لا يفيد صاحبه، قد يكون عليه وبالا، قد يكون عليه حسرة. فإن العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع ينقسم إلى قسمين: قسم ينتفع به، ينقسم إلى أمرين: طالب للعلم منتفع بهذا العلم، وطالب للعلم منتفع بهذا العلم وما رفع به رأسا. فالعلم النافع يحتاج أو يفتقر إلى قلب وأرض خصبة نقية، نعم تنبت الزرع والكلى، نعم تنبت الزرع والكلى، فينتفع لنفسه وينتفع الآخرون من علمه، بخلاف من استمع إلى العلم لكنه أخلد إلى الأرض، كما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا أوتي من الآيات والعلم فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فكان من الغاوين. ثم قال جل وعلا: ولو شئنا لا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لمن أوتي علما لكنه لم يؤت زكاء، لم يؤت زكاء في نفسه. فالعلم يحتاج إلى تزكية النفس وتطهيرها، فإن العلم معه العمل، والمراد بالعمل العمل الصالح القائم على إخلاص العمل لله جل وعلا واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب النفس، تنقيتها من الشوائب، الارتقاء بها. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا، ولا أريد أن أطيل عليكم وأترك المجال للشيخ ناصر. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وجعل ما تكلم به من كلمات نيرات في ميزان حسناته، ونفعنا الله بما قال. معاشر الأحبة، إن الخطيبة علي أن تكون دعوته مبنية على أصلين عظيمين، حتى تكون دعوته نافعة بإذن الله. هذان الأصلان العظيمان أولهما الإخلاص لله جل وعلا، والأصل الثاني الاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكلمة لشيخنا نصر الدين أحمد العباني وفقه الله وسدده، فليتفضل. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمنبغي أن يهتم الخطيب بأصلين عظيمين ضخمين إلى غير حد. عليهما يقوم الإسلام كله، وهما الأساس الذي تقوم عليه حياة المسلم في هذه الحياة الدنيا، وتصوراته ومفاهيمه وقيمه وموازينه وكل حركة يتحركها هنا أو هناك. هذان الأصلان هما ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. بهذين الأصلين تتحقق الشهادتان. فالأصل الأول ألا نعبد إلا الله هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، أي أن تخلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات، وأن تفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات. هذه الكلمة الطيبة هي أعظم كلمة تدل بالوضع على إثبات الإلهية لله جل وعلا بوصف الاختصاص، وهي أعظم وأوضح وأبين من قولك الله إله لا يستريب في هذا أحد. ولقد تكاثرت النصوص وتضافرت الأدلة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة على أن معنى هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد هو لا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ومن ذلكم قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعالوا إلى كلمة سواء هي كلمة لا إله إلا الله. قال ابن زمانين المالكي يعني لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، هذا تفسير هذه الكلمة. ما إعراب ألا نعبد إلا الله؟ ما إعرابها؟ ما إعراب أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر؟ طيب هذا المصدر في محل ماذا؟ هي في محل خبر، هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أو في محل جر بدل. هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. في هذه الكلمة المباركة عمومان. العموم الأول ألا نشرك، توضيحه ألا نشرك، نشرك فعل، والفعل كما يقرره النحاة ينحل إلى أمرين، إلى مصدر وزمان المصدر، إلى حدث وزمن الحدث. قولك سافر فلان أي أحدث سفرا في الزمن الماضي، سافر أي أوقع سفرا في الزمان المستقبل. فقوله ألا نشرك أي ألا نحدث شركا، شركا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي أو النهج أو الشرط تفيد العموم كما يقرره أهل الشأن من الأصوليين، أي ألا نحدث شركا أيا كان، صغيرا ولا كبيرا، ظاهرا ولا خفيا. فتعم هذه الكلمة العزيزة كل أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. ألا نشرك وألا نشرك به شيئا، هذا العموم الثاني إيضاحه. قوله شيئا نكرة، وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، أي ألا نشرك به شيئا كائنا ما كان. فالملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والأولياء الصالحون والكهوف والشمس والقمر وسائر الأشياء تدخل تحت قوله وألا نشرك به شيئا، أي ألا نحدث شركا أيا كان نوعه بشيء من الأشياء. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كيف يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ وذلك بأن يطيع بعضهم بعضا طاعة خاصة. يوضحه ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة البقرة سورة براءة، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. هؤلاء القوم قد انحرفت مفاهيمهم. قال: فتلك عبادتهم، هذه عبادة، هذا هو اتخاذ الأرباب من المخلوقات من دون الله. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث للناس من وراء عدي أن الإنسان إذا أطاع مخلوقا من المخلوقات في تحليل أو تحريم ما أحل الله معتقدا ذلك، أن ذلك من جملة العبادات التي تصرف لغير الله، وإن كانوا لا يصلون لهم ولا يستغيثون بهم في كشف الكرب التي لا يستطيع كشفها إلا الله. الناس في طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة وجوه. الأول أن يعلموا أنهم قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على ذلك التبديل، يعلمون أنهم قد حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فيتبعونهم معتقدين ذلك، فهذا شرك أكبر وكفر أصلع، يخرج صاحبه من ملة الإسلام ويوقعه في وحدة الكفر والشرك بالله. الثاني أن يكون اعتقادهم إيمانهم بتحليل الحلال، بتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، ثابتا لا يتغير لا يريم، لكنهم يتبعونهم معصية لله عز وجل واتباعا للهوى، فهذا حكمه كحكم من يأتي المعصية من المؤمنين. الثالث أن يكون جاهلا بحكم الله ويظن أن متبوعه ومرؤوسه يقرر حكم الله، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون قادرا على التعلم لكنه فرط وضيع، فهذا آثم. أن يكون جاهلا لا يمكنه التعلم، فهذا لا مؤاخذة عليه، قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد والخضوع له وحده بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الأصل العظيم الذي ينبغي أن تدندن حوله، هذا الأصل العظيم الذي ينبغي أن تعتني به علما وعملا ودعوة وسلوكا. إن هذا الأصل العظيم تتبين أهميته من كونه هو الغاية من الوجود الإنساني كله، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال الربيع بن أنس في هذه الآية الكريمة: ما خلقناكم عبثا ولكن خلقناكم للعبادة، وهو الغاية من إرسال الرسل، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما تفسير هذه البعثة بما بعثوا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما حقيقة الوحي وما محصوله ما مدلوله؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه هي الغاية من إرسال الرسل. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا رسول الله أرسلني إلى عباده أدعوهم أن يعبدوا الله لا يشرك به شيئا. وفي حديث عمرو بن عبس الطويل أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنت رسالة بما لا من، ما أنت، لم يقل من أنت، اتركوها سؤالا يحتاج إلى جواب. فقال نبي، قال فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. لماذا قدم في هذا الحديث على وجه الخصوص ذكر عمل من الأعمال على توحيد الله عز وجل؟ أرسلني بماذا؟ وكسر، وأن يوحد الله. في سائر الأحاديث يجيء التوحيد قبل العمل، لما هنا ذكر صلة الأرحام؟ لأن قريش قد أشاعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين الرجل وولده، فكان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم أن نفى هذه الشبهة عن دعوته، فقال أرسلني بصلة الأرحام، ثم عاد إلى الأساس وكسر الأوتان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فعليك أن تبدي وتعيد في تقرير مسائل التوحيد، وإن كان من تخاطب قد حققوا التوحيد وفهموا مسائله حق الفهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في تصدير الخطاب بهذا النداء ما ينبئ بالاحتفاء به، إيضاح ذلك من وجوه، منها أن في النداء تنبيها ليقبل السامع على ما سيلقى عليه بحس متفتح وقلب واعي. الأمر الثاني أن في النداء بهذا الاسم ما يدل على أن المخاطب به من موجبات الاسم، مثل أن تقول يا من من الله عليه بالعلم، ادعو إلى دين الله وارفع الجهل عن الناس، أو تقول يا من أتاه الله من أصناف المال أحسن إلى الفقراء والمساكين. من مقتضى أن الله عز وجل أحسن إليك أن تحسن إلى الخلق، من مقتضى الإيمان أن تفعل ما تخاطب به. كذلك بالاستقراء وتتبع الآيات وما يجيء من مخاطب به عقب هذا النداء يتبين لنا أن الإخلال بالمخاطب به إما أن يوقع العبد في نواقض الإيمان عياذا بالله من ذلك، أو يوقعه في نواقص الإيمان. مثال الأول هذه الآية، وذلك بأن يجيء بعده الأمر بأصل من أصول الدين، آمنوا بالله والكتاب الذي نزل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، أو يكون ما بعد الخطاب من شعائر التعبد أو الأعمال الصالحة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآن انظر في المخاطب به: آمنوا بالله ورسوله، قضية جديدة لا يعرفها الناس. المخاطب به من؟ المؤمنون. من اتصفوا بهذا الوصف، فما المراد إذن؟ هل المقصود تحصيل الحاصل؟ المقصود الاستمرار على هذا الأمر، المقصود الزيادة منه، المقصود الثبات عليه. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. الكتاب الذي نزل على رسوله ما المقصود به؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبله، ما الفرق بين نزل وأنزل؟ نزل منجما مفرقا على حسب المناسبات، أنزل جملة واحدة. الكتب السابقة كانت تنزل على الأنبياء جملة واحدة، القرآن نزل مفرقا منجما على حسب الأحوال. ليست هناك قضية جديدة. إذن هذا من باب التذكير بالإيمان، وإن كنت موحدا لابد أن تأمر الناس بذلك، وبخاصة أن الناس في شعاب هذه الحياة تعتورهم فتن عظام، ملهيات، صوارف تصرفهم عن القيام بأعباء الإيمان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. أين الإيمان؟ في جوف أحدكم، كما يخلق الثوب الخلق، الثوب القديم، يتهاوى ويهتري ويتمزق ويضعف. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يضعف وتذهب جدته وتقل حيويته، فيحتاج بين الفينة والفينة إلى التذكير به والأمر بالاستقامة عليه والقيام بأعبائه ومقتضياته، حتى لا يغفل الإنسان وينتهي به الأمر إلى ما لا يحمد عقباه. إن هذا هو أعظم ما ينبغي أن تذكر الناس به. قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما مناسبة هذه الآية العزيزة بالآية السابقة؟ الآية الأولى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ثم جاء قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أعظم وأهم وأرفع ما يذكر الناس به التوحيد. أعظم ما تذكر الناس به لينتفعوا به، لينتفع به المؤمنون، أن تذكرهم بحقيقة وجودهم في هذه الحياة الدنيا، الغاية التي خلقهم الله من أجلها وأوجدهم لتحقيقها. الأصل الثاني الذي ينبغي أن تذكر الناس به بين الفينة والفينة وتكثر من الدندنة حوله: ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالبدع والمحدثات. كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح كل خطبة، كل خطبة جمعة بالتحذير من البدع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر الناس باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن الإحداث والابتداع. هل كان هناك بدعة؟ هل كان هناك حزب؟ هل كان هناك منحرفون عن السنة؟ لقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الجيل على التسليم لشرع الله عز وجل، وصاغ حياتهم بكل جزئية من جزئياتهم وفق سنته، وفق منهجه. لم تظهر آنذاك بدعة، لم يكن هناك ضالون، الصحابة كلهم على خير وعلى سنة وعلى اجتماع. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من البدعة، من الافتراق، من الانحراف عن شرعه وسنته قبل أن يكون مبتدع. فكيف وقد كثرت الأضاليل والأباطيل واشرأبت أعناق أهل البدع ورفعوا بها رأسا، ولا يفتؤون، لا يزالون يحاربون أهل السنة ويدعون إلى الباطل. نعم، الدعوة السلفية ارتدت موجتها صاعدة، وارتدت في هذه البلاد المباركة موجة المبتدعة هابطة، لكننا لازلنا في حاجة إلى الوعي واليقظة، إلى تذكير الناس بالاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك البدع. لا بد أن تدخل السنة، لا بد أن يدخل هذا المنهج المبارك كل بيت وكل بقعة من هذه البلاد الطيبة، لتكون بلادا سلفية بحق، ليعم الخير ويجتمع الناس على السنة. ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يشرع عبادة يتقرب إلى الله بها، أو يدعو الناس إلى أن يدينوا الله بها من تلقاء نفسه. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. حكمه نكر، حكم أضيفت إلى معرفة، الضمير الراجع إلى الله. وقد تقرر في الأصول أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت العموم، فتعم الحكم الكوني، فالله عز وجل يحكم وحده في الكون بما شاء ويقضي بما يريد، ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. والحكم الجزائي: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابه. الحساب على الله وحده، والإياب إلى الله وحده، وكذلك الحكم الشرعي. فليس لأحد أن يستحسن وفق هواه ولا منامه ولا ذوقه ولا قياسه، فالحكم لله وحده. عن هان بن يزيد قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. إن بمعنى ما النافية، ما الحكم إلا لله. هكذا على سبيل الحصر بهذا الحزم، لأن القضية قضية عقيدة، لأن القضية قضية أساس يقوم عليه الدين. الحكم لله وحده. ومن ذلكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا حكم شرعي ولا كوني؟ شرعي. ولا جزائي؟ شرعي. إذن المقصود إن الحكم إلا لله بهذا العموم، ثم ذكر فرد من أفراد الحكم الشرعي. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو الإسلام، هذه هي الملة المستقيمة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يبتدعون، يخترعون من أهوائهم ومن تلقاء أنفسهم شعائر وأذكارا وطرائق يتعبدون الله بها دون إذن من الله عز وجل. وعن هان بن يزيد قال: لما جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قومي سمعهم يكنونني بأبي الحكم، فدعاني فقال: إن الله هو الحكم الذي يحكم فلا يرد حكمه، وإليه الحكم. هذا على سبيل الحصر. لماذا؟ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. الحكم إليه، الجملة إما اسمية أو إما فعلية، يوجد فعل الحكم إليه؟ لا. إذا الجملة اسمية، لما قال إليه الحكم، الجملة ما تبدأش بحرف جر، تبدأ باسم المبتدأ. إذا تقدم الجار والمجرور، وحقه الأصل أن يكون متأخرا، فأفاد الحصر أي له وحده. انظر لما يتحدث القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، تكون على سبيل الحصر، على سبيل الجزم، على سبيل الحسم. ليش؟ لأنها قضية من قضايا العقيدة التي يبنى عليها الدين كله. فلما تكنى بأبي الحكم؟ ما علاقتك بهذا الاسم؟ هذا يوضح لك معنى الحكم في لغة الحكم في لغة العرب. قال: إن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، تنتهي الخصومة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما هو الأمر الحسن؟ إصلاح بين الناس، وإن كان في الجاهلية، فكيف بالإسلام؟ في الإسلام الإصلاح بين الناس وفض النزاعات وجمع الناس على كلمة واحدة، هذا أمر حسن. فما لك من الولد؟ قال شريح وعبد الله ومسلم، العرب تسمي عبد الله، يعرفون ما معنى عبد. فإذا فما بالهم؟ هل كانوا لا يعبدون الله؟ ما اسم والد النبي؟ عبد الله. إذن كانوا يعرفون الله ويقرون له بالعبادة. أين انحرافهم؟ في صرف بعض العبادات لغير الله. القضية المشكلة مش في أصل العبادة أو في الجهل بالله، قضية في أنهم كانوا يقرون يرون أنه لا بأس بصرف العبادة لغير الله. ومسلم قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، غير اسمه. لماذا؟ لأن في لمح معنى نسبة الحكم لغير الله، فلا بد من الدعوة إلى الاجتماع على السنة. قال جل وعلا: قل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا سبل متنوعة. لو اتبعتم هذا السبيل ما الذي يحصل؟ فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بهذا تحصل التقوى، تجتمعوا على السنة وتتبرأ من الفرقة واتباع غير سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا مجال للابتداع. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما العلة في أن تتبعوا ولا تبتدعوا؟ لأن الله قد كفاكم، أكمل لكم الدين، أتم عليكم النعمة، وضح لكم السبيل الذي يوصل إلى الله عز وجل. لم يدع هذا الأمر لكم فقد كفيتم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كل الناس، إنه ليس من شيء، أي شيء نكر في سياقي، يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. من يزعم أن هذا الشيء يقرب إلى الله، هل أمر به صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يقل، لم يجي في السنة، هذا ليس مما يقرب إلى الجنة ولا يبعد عن النار. وليس شيء يبعدكم من النار، يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه. إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها. الرزق يطاردك ولا بد أن يصل إليك، شاء من شاء وأبى من أبى. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، عشان تطلبوا الحلال فقط، أن تجمل في طلب الحلال، وأجملوا أن يكون الطلب جميلا، وأجملوا في الطلب ولا يحملكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وقال عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نبتدي عبادة من تلقاء أنفسنا، ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ما العاصم من الضلال؟ تمسك بالأثر. لن نضل مدة تمسكنا بالأثر، فإن لم نتمسك بالأثر ضللنا. وقال مالك: وما أدراك ما مالك؟ من ابتدع في هذه الأمة شيئا ليس عليه سلفها، هذا التعبير مأثور عن الأئمة الكبار، اتباع السلف، هذا مأثور عن أئمة الهدى وعلى رأسهم مالك، ليس عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الدين، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دين على سبيل العموم فلا يكون اليوم دينا على سبيل نكر في سياق نفي، فلا يكون اليوم دينا. وقال الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، ولا مخالف عليه من مسلم من أهل السنة. فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب. الوجوب والاستحباب لمن؟ لله وحده. إن الحكم مش الواجب حكم والاستحباب حكم، هذا يرى ماذا؟ وأنه بقي من الشريعة أشياء يجب أو يستحب استدراكها، إذ لو كان معتقدا لكمالها وتمامها لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وتولنا الله وإياكم، والله يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وجعل ما تكلم به من خير في ميزان حسناته. وفي الختام نشكر الهيئة العامة للأوقاف وعلى رأسها رئيس الهيئة الأستاذ محمد حميد العباني، وفقه الله جزاه الله خيرا على جهوده المباركة في دعم هذه الدورات العلمية وحرصه على نشر الخير بين المسلمين بمختلف فئاتهم من رجال ونساء وصغار، فجزاه الله خيرا على جهوده المباركة ووفقه الله وسدده. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع من محاضرين ومشاركين ولجان مشرفة لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.